تشجع كوريا الأزياء القومية على نطاق واسع. تقوم مشاغل الأزياء الكورية والملابس في أنحاء بلادنا بتقييس تصميمات أزياء الأعياد والزفاف والأجائز والأطفال والأزياء العادية، ناهيك عن الأزياء الكورية التي تلبسها نساؤنا بشغف، وتتوخى الدقة في رفع تقنية تحويل الأزياء حسب أنواعها لإنتاج الأزياء القومية أنيقا وجميلا بما يتفق مع عادات أمتنا والخصائص النفسانية للناس وأعمارهم وبصورة مريحة لارتدائها. هذا وبغية إحياء الخصائص الفريدة والتفوق للأزياء القومية المشبعة بذكاء شعبنا ومواهبه، تنظم جمعية الأزياء الكورية معرض الأزياء الكورية الوطني مرارا وتكرارا، وتعمم الأزياء القومية بما يتلائم مع الجمال الأسري وتطور تقنية تحويلها بصورة أكثر.